إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا الدرس العاشر في شرح سلسلة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس الرابع في شرح رسالة القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد لفضيلة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله رحمة واسعة. وانتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكلام حول أصلين من الأصول الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وقد ذكر في رسالته ثلاثة أصول: الأصل الأول من ربك، والأصل الثاني ما دينك، والأصل الثالث من نبيك. وتكلمنا عن الأصل الأول، وتكلمنا أيضا عن الأصل الثاني، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وقفتنا مع الأصل الثالث، ومن خلاله نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل إلينا هاديا وبشيرا، هاديا ونذيرا وبشيرا، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هدى الله به البشرية، وأنار به الإنسانية، وزعزع به كيان الوثنية. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. نقرأ سيرته ونتعلم هديه صلى الله عليه وسلم، ونسير على خطاه، لأن ذلك هو الطريق الوحيد الموصل إلى مرضات رب العالمين. فمن خلال اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته وملته وشرعته ومنهاجه صلى الله عليه وسلم تكون النجاة ويكون الفلاح في الدنيا والآخرة. فالطريق الوحيد الموصل إلى مرضات الله هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحيينا على طريقه، وأن يميتنا على ذلك، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الشيخ رحمه الله: الأصل الثالث سؤال: وإذا قيل لك من نبيك؟ جواب: فقل هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم. هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه، وذكر الأسماء الأربعة الأول. وكما ذكرنا قبل ذلك في شرح رسالة المنيرة في علم السيرة، ذكرنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أمرا لا بأس من إعادة ذكره، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب بإجماع المسلمين، ومن ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام بإجماع المسلمين. وإسماعيل هو أبو العرب، أبو العرب المستعربة، لما سكن مع قبيلة جرهم وهم من العرب الأصلاء في العربية، لما سكن معهم إسماعيل عليه السلام تعلم منهم العربية وفاقهم فيها، ونطق لسانه بالعربية وصار بليغا فيها، وصار ذريته من بعده ينتسبون إلى العرب، ومن ذريته بإجماع المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد ينتهي نسبه باتفاق العلماء إلى عدنان، وباتفاق العلماء أيضا أن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. هنا ذكر الشيخ أربعة أسماء فقط، وذكر نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة قريش، وأن قبيلة قريش هي قبيلة من قبائل العرب، والعرب هم ذرية إسماعيل عليه السلام. وكما ذكرنا أيضا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى اصطفى قريشا من القبائل العربية لتكون فيها الرسالة ويكون فيها الوحي، ويخرج من بينها النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، اصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفاني من قريش صلى الله عليه وسلم. فهو النبي المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. سؤال: وإذا قيل لك كم سنه يوم وفاته؟ جواب: فقل 63 سنة، منها 40 سنة قبل الرسالة، و23 نبيا رسولا. 63 سنة، 40 سنة قبل الرسالة، و23 نبيا رسولا. وكما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي وهو في سن 40، 40 سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي وقبل الرسالة، ثم مكث سنوات طوال ما بين مكة والمدينة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. فكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته 63 سنة، 63 سنة. سؤال: وإذا قيل لك بأي شيء نبئ؟ جواب: فقل بقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. سؤال: وإذا قيل لك بأي شيء أرسل؟ جواب: فقل أرسل بيا أيها المدثر، قم فأنذر. سؤال: وإذا قيل لك ما الفرق بين النبي والرسول؟ جواب: فقل النبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، وإن أمر بتبليغه فهو رسول أيضا. هذه 3 أسئلة أو 3 أسئلة مرتبطة ببعضها. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في السؤال الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، نبي ورسول. وهناك فرق بين النبوة والرسالة، هناك فرق بين النبوة والرسالة. ولو تذكرون أننا في الأصل، في الكلام عن الأصل الثاني، تكلمنا عن عدد الأنبياء وعدد المرسلين. فهناك فرق بين الأنبياء وبين المرسلين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. فرق الله عز وجل بين الرسول والنبي، هذا التفريق من رسول ولا نبي يدل على أن هناك فرقا بين النبي والرسول. فهناك أنبياء وهناك رسل، وعدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل، عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل. حينما نتساءل ما الفرق بين النبي والرسول، الشيخ هنا رحمه الله اختار قولا في هذه المسألة المختلف فيها بين العلماء، واختار الشيخ هنا قولا رحمه الله فقال: النبي إنسان أوحي إليه بشرع، النبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. يعني أن النبي والرسول يشتركان في أنهما أوحي إليهما بشرع، هذا جاءه شرع من الله وهذا جاءه شرع من الله، هذا جاءه وحي من الله وهذا جاءه وحي من الله. لكن يزيد الرسول أنه أمر بتبليغ هذا الشرع، والنبي لم يؤمر بالتبليغ. الفرق بينهما الرسالة، في أن النبي لم يؤمر بتبليغ ما أوحي به إليه، والرسول أوحي بتبليغ ما أرسل إليه. هذا قول، الفرق بين النبي والرسول. القول الثاني وهو الأقرب، القول الثاني وهو الأقرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشرع من قبله، والرسول بعث بشرع جديد. الرسول جاءه شرع جديد، كمحمد صلى الله عليه وسلم جاءه شرع جديد فنقول محمد الرسول، كموسى عليه السلام جاءه شرع جديد فنقول موسى عليه السلام رسول، ك كعيسى عليه السلام جاءه شرع جديد فنقول عيسى عليه السلام رسول، لكن من بعث أرسله الله بشرع من قبله هذا نبي وليس رسول. يعني هارون عليه السلام نبي وليس رسول. لماذا؟ لأنه أمر بتبليغ شرع موسى عليه السلام، وكل أنبياء بني إسرائيل أو كل الرسل الذين بعثوا في بني إسرائيل هم أنبياء وليسوا برسل. لماذا؟ لأنهم أمروا بتبليغ رسالة موسى عليه السلام. فالفرق بين النبي والرسول على الراجح أن النبي بعثه الله سبحانه وتعالى، لكن لم يبعثه بشرع جديد، إنما بعثه بشرع من قبله. والرسول بعثه الله سبحانه وتعالى، لكن بعثه الله بشرع جديد، جاء بشرع جديد. ولذلك نقول أن هارون عليه السلام نبي وليس رسول، أنبياء بني إسرائيل أنبياء وليسوا رسل. لماذا؟ لأنهم يبلغون الناس برسالات الرسل قبلهم، وهذا هو الأقرب الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نستطيع أن نقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، كل رسول نبي. لماذا؟ لأن الرسول موحى إليه ومأمور بأن يبلغ هذه الرسالة وأوحي إليه بشرع، فهو نبي الرسول. لكن النبي لا نستطيع أن نقول أن النبي رسول، لأنه لم يبعث بشرع جديد. ولذلك كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، كل رسول نبي يعني رسول ونبي في وقت الوقت في نفس الوقت، وليس كل نبي رسول. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يعني بهذا القول وبهذا الوحي من الله عز وجل صار الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، صار محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بهذا الوحي صار محمد صلى الله عليه وسلم نبي. وبقول الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، صار محمد صلى الله عليه وسلم رسول، صار محمد صلى الله عليه وسلم رسول. سؤال: وإذا قيل لك ما هي النسبة بين النبي والرسول؟ جواب: فقل العموم والخصوص المطلق، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول. والرسول أفضل من النبي إجماعا لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة. سؤال: وإذا قيل لك هل من الملائكة رسل؟ جواب: فقل منهم رسل وليس فيهم أنبياء. فعلى هذا الاعتبار تكون النسبة بين النبي والرسول العموم والخصوص الوجهي، فيجتمعان في النبي الرسول، وينفرد الرسول في الملك والنبي في البشر. يعني النبي الملك والرسول كلاهما رسول، لكن النبي الملك الرسول ملكا بشرا، والملائكة إنما هم ملائكة من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين النبي والرسول على هذا العموم، على هذا الوجه. سؤال: وإذا قيل لك هل أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة أم لبعضهم؟ هل كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الناس كافة إلى يوم القيامة، أم لمجموعة من الناس أو طائفة من الناس أو أمة من الناس؟ جواب: فقل أرسل للناس كافة، عربهم وعجمهم، إنسهم وجنهم. أرسل للناس كافة، عربهم وعجمهم، إنسهم وجنهم. سؤال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ جواب: فقل قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سؤال: وإذا قيل لك ما الدليل على أن نبينا محمدا خاتم الأنبياء؟ ما الدليل على أن نبينا محمدا خاتم الأنبياء؟ جواب قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سؤال: وإذا قيل لك بأي مكان ولد وبأي مكان توفي؟ جواب: فقل ولد بمكة، وأول ما أوحي إليه بها أي بمكة، وتوفي بالمدينة بعدما هاجر إليها ودفن جسمه وبقي علمه. ولد بمكة كما ذكرنا في رسالة المنيرة، مولده بالبلد الأمين عما قدوم الفيل للتبيين. هنا أيضا ذكر ذلك فقال ولد بمكة، وأول ما أوحي إليه بها أي جاءه الوحي بمكة، وتوفي بالمدينة بعدما هاجر إليها ودفن جسمه وبقي علمه. نسأل الله أن يجعلنا من ورثة علم النبي صلى الله عليه وسلم. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. سؤال: وإذا قيل كم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان؟ كم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان؟ جواب: فقل هم 21. 21 جمعهم بعض العلماء بقوله، جمعهم بعض العلماء بقوله: أبوه عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف قد حسب، ثم قصي وكلاب مرة، كعب لؤي للكرام غرة، وغالب فهر ومالك نضر، كنانة خزيمة به افتخر، مدركة إلياس ثم موضر، نزار أيضا ومعد ذاكروا، ثم عدنان وعنده وقف، متافق الأقوال عند من سلف. أي أن العلماء أهل السير حينما ذكروا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا عند عدنان واتفقوا على النسب من محمد إلى عدنان: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم. وينبغي لكل أخت مسلمة أن تحفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أقل قدر ممكن يحفظ من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحفظي اسم النبي صلى الله عليه وسلم كاملا من محمد إلى عدنان، وتعلمي ذلك لأولادك وتحفظيهم ذلك. لو كل يوم حفظتي عندك ابن صغير، كل يوم حفظتي اسم، على مدار 21 يوم هيكون حفظ سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقل ما ينبغي أن نربي عليه أولادنا. لكن نحن رأينا وللأسف الشديد بعض الشباب وبعض الفتيات لا يحفظون حتى مجرد الاسم الثلاثي، مجرد الاسم الثلاثي. يعني في بعض البنات ما يعرفوش يقولوا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، لا يعرفون ذلك، وهذا للأسف بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إنسان لا يعرف اسم النبي، فهل سيعرف سنة النبي؟ وهل سيعرف الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى ولو تسمى باسم الإسلام لكن هو بعيد كل البعد عن الإسلام. بعض الفتيات وبعض الشباب وللأسف الشديد لا يعرفون سيرة النبي، لا يعرفون اسم النبي، لا يعرفون مولد النبي، أين ولد، متى ولد، كل هذا، أين توفي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يعرفونه للأسف الشديد. وللأسف رأينا بعض مقاطع الفيديو وانتشر في وقت قريب برنامج يعني بيقدمونه على وجه الطرافة والظرافة، لكن هو في الحقيقة برنامج محزن للغاية، برنامج مذيع في الشارع بيسأل الشباب عن اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاللي يقول محمد ويسكت، واللي يقول محمد ابن عبد مناف، واللي يقول محمد رسول الله، واللي يقول معرفش، لدرجة واحد بيسألوه فبيقول لهم لا أصلا أنا ما بفتيش في الدين، بيقول له اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول لهم أنا ما بفتيش في الدين. وده احنا بنسمع المقطع ده واحنا بنضحك، لكن هو في الحقيقه المفروض احنا نسمعه واحنا بنبكي، المفروض نسمعه واحنا بنبكي ان في مسلمين، والمسلمين دول اولادنا احنا واخواتنا، لا يحفظون نسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا اسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وللاسف الشديد بعد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم هذا اذا دخل القبر، وحتما سيدخل القبر، حتما سيدخل القبر، وسئل من نبيك، بالله عليكم بماذا سيجيب؟ ماذا سيقول اذا كان في الدنيا لم يعرف اسم النبي ولم يعرف طريقه النبي؟ طبعا ممكن واحد او واحده من حضراتكم تقول لي ما ممكن يكون مش عارف اسم النبي لكن متبع سنه النبي، كيف يكون ذلك؟ اذا كان اسم النبي اللي هو يعرفه الصغير قبل الكبير، والطفل قبل الرجل، والمراه قبل، عند البعض لا يعرف، فهل سيجهل اسم النبي محمد بن عبد الله ثم سيعرف سنن النبي صلى الله عليه وسلم والطريق الذي كان يسير عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا امر صعب، وان وجد فهو امر شاذ، لكن وللاسف الشديد، وايضا للاسف الشديد ان ممكن بعض الاخوات من كنا تتعلم ذلك وتحفظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم وتقصر ذلك على نفسها، فلا يكون اولادها واخوانها واخواتها وجيرانها وطلابها في المدارس ومن معها في الوظيفه لا يحفظون اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا قبلا ان كنا يجب عليكن الدعوه بما تتعلم، اللي تحفظيه تعلميه، اجعلي كل يوم شيء واحد تعلميه، تركبي تاكسي تعلمي، في الوظيفه تعلمي، طبعا معلش تركبي تاكسي دي، في الوظيفه تعلمي، بنتك في البيت، ابنك في البيت تعلميه، زوجك تعلميه، اختك واخوك ابوك وامك كل واحد تعلميه، حفظيهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد، واذا قيل كم اجداد النبي صلى الله عليه وسلم الى عدنان، جواب، فقل هم 21، وجمعهم بعض العلماء بقوله ابوه عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف قد حسب، ثم قصي وكلاب مره، كعب لؤي للكرام غره، وغالب فهر، ومالك نضر، كنانة خزيمة به افتخر، مدركة الياس، ثم مضر، ثم موضر، نزار ايضا ومعد ذكروا، ثم عدنان عنده وقف، متفق الاقوال عند من سلف. سؤال، واذا قيل لك من هم اولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب، فقل هم القاسم وعبد الله، وهو الطاهر والطيب، ولد له في الإسلام، وبعضهم يقول المطهر والمطيب والمطيب، ويجعلهم آخرين غير عبد الله، وإبراهيم ابن ماريا القبطية، وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم. وهذا أيضا تكلمنا عنه قبل ذلك بالتوضيح، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد له ثلاثة من الولد، ولد له ثلاثة سبعة من الولد، ثلاثة من الذكور وأربعة من الإناث. أما الذكور فهم القاسم وبه كان يكنى، وعبد الله وكان يلقب بالطاهر والطيب، وإبراهيم القاسم وعبد الله وإبراهيم، والبنات هن فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، وكل أولاده من خديجة إلا إبراهيم فهو من مارية القبطية، وأكبر بناته زينب بإجماع المسلمين، وأصغرهم على الراجح فاطمة، وكل أولاده صلى الله عليه وسلم ولدوا قبل البعثة، إلا إبراهيم وعبد الله ولدوا بعد البعثة، وكل أولاده مات قبله، إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ماتت بعده بستة أشهر، ماتت بعده بستة أشهر. هؤلاء هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لك من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قيل لك من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب، فقل أولهن خديجة، يعني بنت خويلد، ثم سودة بنت زمعة، ثم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، ثم حفصة بنت عمر ابن الخطاب، ثم أم سلمة هند بنت أبي أمية، ثم جويرية أو جويرية بنت الحارث، ثم زينب بنت جحش، ثم زينب بنت خزيمة، ثم ريحانة بنت زيد، ثم ريحانة بنت زيد، ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ثم صفية بنت حيي بن أخطب، ثم ميمونة بنت الحارث رضوان الله تعالى عليهم. نلاحظ فيما ذكره الشيخ هنا أنه زاد واحدة وهي ريحانة، زاد واحدة وهي ريحانة. والصحيح أن ريحانة ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أن ريحانة ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يطأها صلى الله عليه وسلم بملك اليمين، كان يطأها صلى الله عليه وسلم بملك اليمين ولم يتزوجها صلى الله عليه وسلم. سؤال: وإذا قيل لك كم زوجاته التي توفي عنهن؟ جواب: فقل تسع، أي توفي النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش من زوجاته تسع. ذكرهن بعضهم بقوله: توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة، ميمونة، وصفية، وحفصة تتلوهن هند، وزينب، جويرية مع رملة، ثم سودة، ثلاث وست ذكرهن مهذب. يعني عائشة، ميمونة، صفية، حفصة، هند، زينب، جويرية، رملة، سودة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. بهذا، وهذا من فضل الله وكرمه ومنه وجوده وعطائه، بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح هذه الرسالة على وجه مختصر، وهي رسالة قيمة تستحق الوقفات معها كثيرا، وتستحق أن تدرس أكثر من مرة، وتستحق أن يحفظ فيها كل سؤال، وأن يحفظ الأولاد كل سؤال، تستحق منا فعلا الاهتمام. فعلى الرغم من صغر حجمها إلا أنها رسالة قيمة النفع وغزيرة العلم. بهذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى نكون قد انتهينا من شرح رسالة القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد. وآخر ما أختم به، أولا أختم بمراجعة الكلام عن الإيمان بالرسل في كتاب الإيمان بالرسل والرسالات، فضيلة الشيخ الأشقر سليمان الأشقر. الشيخ سليمان الأشقر عامل سلسلة كتب اسمها عقيدة، العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، عبارة عن 8 أجزاء: الإيمان بالله جزء، الإيمان بالملائكة جزء، الإيمان بالرسل والرسالات جزء، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر، وإلى غير ذلك. سلسلة قيمة فعلا تستحق أن تقرأ كاملة. فأنا أنصح كل أخت أن يكون عندها هذا الكتاب، العقيدة في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ الأشقر، من 8 أجزاء، من 8 أجزاء. هذا كتاب يستحق القراءة. وكذلك من يريد أن يراجع الكلام عن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتراجع الأخت المسلمة كتاب زاد المعاد لابن القيم، كتاب زاد المعاد لابن القيم، وقد ذكر فيه فصول كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من ألقاب وأنساب وأولاد وزوجات وموالي وخدم إلى غير ذلك مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن تراجع ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فترجع إلى كتاب زاد المعاد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا وإياكنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.